الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 46 بعد 600، فمع الصفحة 17 بعد 500، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، حيث إننا مر معنا ما يجب لله عز وجل، ويمر معنا ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هنا لا نأخذ ما يستحيل في حق الله عز وجل على مداه الواسع، وإنما نقتصر فيما يتعلق بما يستحيل على يستحيل أن يتصف الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقات. ونحن بين أمرين رئيسين، الأمر الأول يتعلق بالمنطلقات التي ينبغي أن نتفق عليها، بل اتفق عليها أهل السنة والجماعة مع اختلاف طفيف في المضامين، وخرج عن ذلك المشبهة والمجسمة. الأمر الثاني يتناول قضية اللغة، واللغة أمرها هام، ذلك أن كتاب الله عز وجل قد أنزل بلسان عربي مبين، والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتم أفصح من نطق بالضاد. فالوقوف على أساليب اللغة في التعبير أمر مهم جدا، خاصة فيما يتعلق ببناء التصور. مما اتفق عليه أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وكل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك. لا تشبه ذاته الذوات، ولا حكى صفاته الصفات، أو ولا حكى صفاته الصفات صح. فرد له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. هذه المعطيات وجدنا أنفسنا أمام ما يجب لله عز وجل من الصفات السلبية الخمسة التي قلنا هي القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. قلنا سميت سلبية لأن تسلب عن الذهن أضدادها، وهنا لنا واحدة من هذه الصفات وهي المخالفة للحوادث. لا يتصف الله عز وجل بأي صفة من صفات المخلوقات. ما الذي دعانا لمثل هذا الطرح؟ هناك نصوص سواء في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وردت فيها كلمات أو وردت فيها أفعال. هذه الكلمات يمكن أن تطلق على الله عز وجل، ويمكن أن تطلق على عباد الله تبارك وتعالى، ولا يصح هنا بحال من الأحوال أن يكون المعنى من حيث أطلق اللفظ على الله كالمعنى إذا ما أطلق اللفظ على عبد الله. نحن متصفون بالسمع والبصر، والله عز وجل هو السميع البصير. يمكن أن تقف هنا قبال سمعنا وبصرنا مع ما يتعلق باعتقادنا بما اتصف الله عز وجل به من سمع وبصر. سمع الله ليس كمثله شيء، وقل مثل هذا فيما يتعلق ببصر الله تبارك وتعالى. هذا نضم له مسألة لعلها أيضا من المسائل المهمة جدا. أضاف الله عز وجل كلمة الروح له، قال فأرسلنا إليها روحنا، وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال بعد مضي 120 يوم يرسل ملك فينفخ الروح. وقال الله عز وجل مسميا ما أنزل الله عز وجل من المنهج على أنه روح. نأتي الآن أمام هذه الكلمات. لا يصح أبدا أن أفهم كلمة الروح حينما تنفخ في الجنين على معنى روح حينما تضاف إلى الله عز وجل ويرادها جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا بالاتفاق. يعني هل جبريل الصغير نفخ فيه أنا؟ إذن أطلق على جبريل روح نزل به الروح الأمين. هذه من البدهيات حقيقة، والعجب أن اختلف في البدهيات. أما ما يتعلق ب ونفخت فيه من روحي، هنا في إضافة، إضافة الروح إلى الله عز وجل، ياء في روحي ياء ترجع إلى الله تبارك وتعالى. قال العلماء، وهذا المعنى من أهم معاني التوحيد التي تقي الذهن من العثار في الفهم، ما يضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم أعيان وقسم صفات. ما يضاف إلى الله إما أن يضاف عين إلى الله عن ذات، العين ذات. أيضا هنا ولو قرنا قليلا، الكلمات في اللغة العربية تأخذ معناها من السياق. قال العلماء: العين يزكى، العين بمعنى الذهب، العين يطلق على الذهب. وقال الله عز وجل: أخبر عما كان من أمر موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، فانبجست منه 12 عينا. وقال الله عز وجل: وتصنع على عيني. إذا أنت ينبغي أن تفهم كل كلمة من هذه الكلمات على معناها الصحيح. أما ما يضاف إلى الله عز وجل، إذا أضيف عين إلى الله ذات، مثل إضافة جبريل، كلمة روح تدل على جبريل، جبريل كيان، كيان ذات. إذا أضيفت الذات إلى الله فإضافة التشريف. ومن هنا المسجد، أيضاف المسجد إلى الله عز وجل يقال بيت الله. هل أضيفت ناقة صالح إلى الله عز وجل؟ ناقة الله. إذا حيث أضيفت الناقة، هذه إضافة معناها إضافة التشريف. قلنا كل النوق خلق الله، وهذه الناقة خلق الله عز وجل، ولكن الفرق بين النوق وهذه الناقة أن هذه الناقة خلقت خارج ذات السنة الكونية التي لفت الله عز وجل أنظار إلى بقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ذلك أنها خلقت من بين الصخر. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام الإضافات. أنت ضع في ذهنك ما المضاف لها؟ إذا كان ذاتا كيانا معناه إضافة تشريف. الأرض كلها لله، والبيت إنما هو بيت الله على التخصيص. طيب لو أضيفت الصفة إلى الله الآن، كان يضاف العلم أو القدرة أو الحياة أو الإرادة أو السمع أو البصر، هذه إضافة الصفات. إذا أضيفت الصفة إلى الله فهي من باب إضافة الصفة للموصوف. قام بذات الله عز وجل الصفات، أو اتصف الله عز وجل بالصفات، هذه الصفات صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. لكن هل الناقة قائمة بذات الله أم أقامها الله عز وجل؟ في فرق بين أقامها فهو الحي القيوم، الله عز وجل أقام الوجود كله من أوله إلى آخره، ولكن هذه الإقامة كما قلنا تفردت من حيث إنها أظهرها الله عز وجل معجزة لصالح عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. نأتي الآن للمحك في المعنى. إذا جئنا إلى كلمة يمكن أن تسند للمخلوق ويمكن أن تسند لله عز وجل، بالبداهة معناها إذا أسند إلى الله غير معناها إذا أسند للمخلوق. هذا ترى لو عقله من عقله لما اختلفنا، لو اختلفنا حقيقة سنأتي بأمثلة. لكن عندنا مثال مهم جدا. أنت لو رحت إسطنبول وزرت المتحف هنا، لو وجدت من جملة ما تجد سيف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت أنا سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لك أنا، هل تتصور أنت تتخيل سيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لي أنا ما رأيته لكن بتخيله، يعني هو سيف لو خصوصيات معينة. طيب رسم لي رسمه، ولو آخر رسمه لرسمه بخلاف الرسم التي أنت عليها. هذا يدل على أن صوت السيف مصنع الخيال، لكن هذا الخيال يتطابق مع كل السيف مع مضمون. نعم، قلت لي أنا السيف معروف، السيف قبضة وسنان مكان شفرة، لكن أن تطوله وأن تقصره وأن تعرضه وأن تضيقه أمر آخر هذا. لكن ما نخرج عن السيف على فكرة، قد يختلف سيفي عن سيفه، قد لا يكون لا معي ولا معك إن شاء الله عز وجل السيوف، قد يكون سيفي خشب سيفك من تنك أو حديد أو فولاذ. المهم نحن نتكلم عن ماذا الآن؟ عن السيف مصحيح؟ لو قلت أنا لك إن لله سيفا، هل خطر ببالك أن سيف الله مثل سيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا خطر ببالك معك ما أعرف خالد مريد أنت، خالد مريد أليس وهذا بالنص سيف الله؟ أنت لو ما أعرف خالد هل يمكن أن تتصور خالد من فلان؟ من فلان ليس من فلان، خالد الرجل رجل، والإضافة هنا إضافة تشريف بل فيها ملامح عجيبة جدا تدل على أن خالد لن يقتل، سيف الله ما يكسر، لذلك أنا ذا أموت على فراشي ما يقتل. وهذه كأنما أحد العلماء يقول ما انتبه إليها خالد رضي الله عنه، لذلك كان يطلب الموت في مضانه، فإذا ألقى بنفسي على الموت هرب الموت منه. دبرها لأنه هو سيف الله يا أخي، لا يسلم سيف الله، لا يسلم لا يسلم. الأمر الآخر في معنى لعله من الأعاجيب، فيه بيان لحسن خاتمة خالد، بما أن السيف قد أوحي إلى الله حتى ما يستعمل في سبيل الشيطان. السيوف الآن التي تستعمل في سبيل الشيطان كثيرة جدا، ولا يغرنك أن من يحمل السيف اسمه عبد الله، مو المشكلة في الاسم يا أخي، المشكلة في التوظيف. إذا كان هو اسمه عبد الله هو في الحقيقة عبد للشيطان، هذا يمكن أن أقطع به أنا. قال يا أخي اسمه عبد الله، بالنسبة لله عز وجل لا يخادع الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم مؤمنين. أنا ما أنفي الإيمان وإنما أنفي الصواب في من طوت عليه القلوب الإيمان، لأنه أحيانا تصور يكون شائه وصاحبه متمسك به أكثر من تمسك صاحب التصور الصحيح بتطوره. أحيانا يكون عند هؤلاء عناد معين، لأنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل بسفك دماء المسلمين. دبرها أنت الآن، دبرها، إذا هذا ليس سيف الله، هذا سيف الشيطان هذا حقيقة. المهم في المنطلق حينما يقول سيف الله ويقال سيف النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى واحد؟ ما في نسبة أبدا لا بين هذا ولا هذا. هذا تماما الآن هو المنصة التي نجد أنفسنا أمامها بين واستوت على الجودي، أو قول تعالى الرحمن العرش استوى، استوى وغير استوى هنا 100% هذا الكلام. ولذلك نحن نحاورهم بكل هدوء وصول نفس، نقول لهم هنا أنتم أتريدون من قولكم استواء حقيقي، هم يقولون استواء حقيقي، نقول هذه كلمة هذه اللغة موهمة أولا، وقبل أن تكون موهمة لم ترد بالنص، لم يقل الله تبارك وتعالى الرحمن عز وجل استواء حقيقيا، أنتم أضفتم منكم، وما جاء به التعبير القرآني لا يضاف عليه. أنا حينما أفسر دون أن أقول الآية تعني أن الله استوى استواء حقيقيا، لكن هم يقولون استواء حقيقي، يقول يد حقيقية، يقول عين حقيقية. يا أخي أنتم أوهمتمونا حقيقة، بس تعالوا حتى نقارن، ما عندنا مشكلة. إذا أردتم بقولكم استواء حقيقي نقول حقيقة الاستواء تلك التي تكررتموها هي حقيقة الاستواء التي أسندت بسبيل نوح، إذا كان ذلك فذلك هذا صحيح. يعني هل تشابهت الحقيقة بين استوى الرحمن على العرش وبين استوى السفينة على الجودي؟ لا يصح هذا، لا يصح هذا هو التشبيه. أن تريدون أمر آخر، الأمر الآخر نحن نقربكم منه، هل تريدون استواء على الحقيقة التي تليق بعظمة الله؟ تليق بعظمة الله، والله ما عندنا مشكلة وقتها، يعني على الحقيقة استوى استواء حقيقيا على الحقيقة التي يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن نحن لا نعلمها. إذا كان في ذهنه ويخبئ ذلك هو حر. أنا ما أستطيع أن أنبش ما في خيالي. إذا هو أراد أن يراوغ، أراد أن يتستر حتى لا أقول مشبه أو مجسم، قال على الحقيقة التي يعلمها الله، وفي ذهنه أنه لا فرق كبير. في فرق، هم يرى أنه فرق بين استوى هنا المسلم إلى الله عز وجل واستوى المسلم لتمينين، لكن مع شيء من الاختلاف. قال له ما في مانع، تعال، أنا وأنت، أنا لي يد وأنت لك يد، لكن ترى يدي ما تتطابق مع يدك، لا تتطابق يدي مع يدك بيقين. هذا الكلام أليست البصمة مختلفة؟ البصمة مختلفة مع أن في الظاهر متشابهة، الظاهر متشابهة، بالتدقيق هي مختلفة. إذن على الحقيقة التي يعلمها الله تليق بعظمة الله ويعلمها الله تبارك وتعالى ولا نعلمها نحن، ما في عندنا مشكلة حقيقة، ما عندنا مشكلة. ونحن لسنا مع الذين يؤولون، قلنا نؤول مضطرين فمن اضطر، وليس كالذي يسند إلى المخلوق. يعني ليس معنى السوى حيث يسند إلى الله كمعنى السوى حينما يسند إلى المخلوق. في هذه الحالة هل اتفقنا؟ نعم اتفقنا. في الجا قهوة يا محترم، بيجي في الجا قهوة نشرب على اتفاق الجا قهوة، ما في مشكلة عندنا على الإطلاق. هل اتفقنا؟ والله اتفقنا. إذا أصروا على أن استوى بمعنى واحد، يعني اتفقت حقيقة الفعل مع حقيقة الفعل مع حقيقة الفعل حيثما أسندنا هذا الفعل إلى أي مخلوق من مخلوقات، نحن لسنا معهم في هذا، لأن الله ليس كمثله شيء. وإلا نحن عطلنا النص المحكم، ليس كمثله شيء، صار مثل شيء، صار مثل شيء في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. لكن جاء على لسان الشرع، والله ما ينبغي أن نحذر الآن، جاء على لسان الشرع، يعني من يقرر الحقائق المتصلة بالله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الله عز وجل تناول حقائق، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر حقائق من الحقائق. نأتي الآن ماذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا صحيح الحديث، قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال العلماء ما يصح أن نجمع، وهذا مر معنا أكثر مرة ومهم جدا، لا يصح أن نجمع النصوص المتشابهة في صفحة صفحتين متتابعتين، لأن الخيال هنا يؤكد ويؤكد الجمع على ما تأكد به الخيال حيث جمع بين واحد اثنين ثلاثة أربعة. وإذلك أنا ما أخفيكم دون أن أفصح، بعضهم قال واحد يتبعنا فوجدنا صورة إنسان، لكن بقي عندنا شيء عم نبحث عنه. هذا ظن في الفن، الله عز وجل ليس كمثله شيء. فحينما يأتي نص مع ذلك أننا أمام الآن أصبعين، قال أصابع أصبعين طرها، وقال صلى الحجر الأسود يمين الله في أرضه، يمين الله. طيب، وفي رواية من فاوض الحجر الأسود فإنما يفاوض يد الرحمن، هنا في يمين، هنا يفاوض يد الرحمن. الآن نقول لهؤلاء هذه النصوص التي جاءت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا تقولون فيها؟ إذا نزهتم نكون نحن وأنتم قد اتفقنا على الخطة الأولى، نحن ننزه الله عز وجل، ينبغي أن ننزه الله تبارك وتعالى. إذا طرحنا خطوة أخرى فقلنا لهذه النصوص معاني أيضا لا معاني، طبعا لأنه الشرع ما يتكلم جذابا، لا يتكلم بكلام لا معنى له. ثلاثة، هل نحن نعرف هذه المعاني؟ إذا قالوا نحن نعرفها فقلوا لا، أنتم ما عرفتموها ولن تعرفوها. إذن هناك معنى أريد بهذا اللفظ، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادل، نكل أمر المعنى لله تبارك وتعالى. هناك من يؤول، بل هناك من السلف من أول، هناك نصوص متشابهة أجمع السلف على تأويلها، أجمع على تأويلها، ولا مانع من التأويل في أمور لا مانع من التأويل على الإطلاق، على الإطلاق. لكن الأولى نحن مع السلف، إذا أولوا نحن معهم طبعا، نحن ما منا نخرج عن دائرة المجموع كله. ولكن لو أنهم ما أولوا، أو منهم من أول منهم من فوض، نحن مع الذين فوضوا. وإن كان هؤلاء لما قلنا لهم نحن مع الذين فوضوا قال معك عن تعطلوا أنتم، معناته الإعمال عندكم أن تضع في ذهنك خيالا وتريد أن تقرره. طيب أنا حينما أقول فوض، أنا ما أقصد ترى، أنا أثبت معنى أنا لا أعرفه، ولم أقل أنه ليس لها معنى على الإطلاق. فهنا نسأل، لو أنكم تركتم هذه النصوص على ظاهرها، وضع على ظاهرها، على ظاهرها، ألا يلزم من ظاهرها المحال؟ لأنه الحجر، أنت تعرف الحجر، فأخذ الحجر، بل أخذ الحجر وفكت، بل قل سرق الحجر، يعني يمين الله عز وجل سرق الحجر يا أخي، سرق الحجر. إذن يمين الله ليس على المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من هذا اللفظ. إذن لو أننا أثبتنا، وكذلك الاستواء لو ترك على ظاهره بمعنى الاستقرار والتمكن، للزم منه كون المتمكن جسما مماسا. إذا استوى بمعنى استوى كما يستوي أحدنا على الكرسي، مع ذلك جسم، لأنه لا يفهم استوى بمعنى استقر إلا إذا كان هناك مستقر عليه ومستقر. وهنا ينبغي أن يكون ثمة تجانس بين الاثنين، وأيضا يفهم التطابق، ما أريد أن أخطي أكثر من هذا، التطابق. والعرش لا يساوي شيئا أمام عظمة الله عز وجل ولا شيء حقا. قلنا متى ما نظرت إلى عظمة الله راح الكون كله من أوله إلى آخره على عظمة الكون. أما إذا نظرت الكون وحده وقلت أيهما أكبر، العرش ولا الكرسي؟ قلت العرش أكبر. السماء السابعة أم السماء الأولى؟ السماء السابعة أكبر. بتقول له أنت جبريل بهيئته الملكية أكبر ولا أنا أكبر؟ جبريل أكبر معروف، لكن حتى هو مع عظمته في الخلق يبقى متصورا، يبقى متصور، ولا ضير علي من أن أتخيل. وإن كنت في المغيبات ينصح بألا تدخل عالم المغيبات بخيالك، وإنما أدخل بعكاز الهداية والنصر. إذا طلب منك النصر أن تنزه مباشرة. ولهذا يبقى تعبيرهم للاستواء حقيقة موهما، متى ما قلت حقيقة أنت أضفت، متى ما أضفت أوهمتني، وإذا أوهمتني أنا بحاجة لأن أذهب هذا الإيهام، أن أذهب هذا الإشكال. ولا يجوز أن يصدر عن مؤمن خاصة في مقام التعليم أو في موقف النقاش والحجاج. لذلك فيما يتعلق بالجهة قد يتحدث المتحدث ويشير، نقول الأحسن ما تشير يا أخي، لأنك بإشارتك أنت كأنما تستنهض الأخيرة، يجب توجه إلى الجهة التي أنت تراها، علما بأن الله عز وجل كان قبل الكون، كان قبل كون الأكوان كل من أخرى بصحيح بخاري. ليس الذي قلت بصحيح بخاري قبل كون الأكوان، إنما كان الله ولم يكن معه غيره. لأن القول بأن اللفظ حقيقة أو مجازا، يعني نحن الآن يمكن أن نحاور هؤلاء، نقول اللغة فيها مجاز وفيها حقيقة، إذا قالوا كل حقيقة مع تنحي مختلفين في اللغة لا، وأنا أدلهم مباشرة على أن ثمة حقيقة ومجازا. هم ربما التفوا علي وقد التف علي أناسهم فيما يتعلق بالسلف والخلف، وما يتعلق بالمجسمة والمشبهة والمنزهة، هناك صفات حقيقة حينما تقول له وما كان في هذه الأعمى أو في الأخرة أعمى، العمى هو ما نعه. إذا كان العمى هو عمى البطر معناته ابن أب مكتوم راح هلا، وما كان في هذه الأعمى. بعدين الحمد لله إذا نظر قوي معناته هاي نجونا نحن، قلنا لا لا لا لا، من كان في هذه الأعمى يعني من عمي عن الحق وأعرض عن الشرع ولم يرى أنوار الشريعة فهو الأعمى. ومن أعرض عن ذكري لعب فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لأنه هو عمي عن الحقائق في هذه الدنيا بذلك فيه فأعماه الله عز وجل. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. المهم يقول هنا إذن اللفظ حقيقة أو مجاز. فيما يتعلق هذه لعل من المسائل المهمة الدقيقة التي ينبغي أن نتفق عليها ابتداء في الحوارات، هل هناك حقيقة ومجاز؟ نحن نثبت لهم أن في ألفاظ حقيقة ومجاز. إذا أثبتوا معنا، إذا اتفقوا معنا على أن الألفاظ فيها حقيقة ومجاز، في هذه الحالة لا ينظر في الحقيقة والمجاز الآن إلى ما في علم الله عز وجل، لا ينظر فيه إلى علم الله عز وجل وما هو عند الله عز وجل، وإنما ينظر إلى الحقيقة والمجاز فيما نعرف نحن، لأن اللغة إنما يسترها الله عز وجل يتعامل معها نحن على المطلع على الحقيقة. قل لك كيف عرفت على الحقيقة وأي حقيقة هذه؟ إذا عند الله أنت ما عرفت الحقيقة عند الله عز وجل. إذا على المجاز معناته ينبغي أن توجه هذا اللفظ من المجاز إلى ما دل عليه المجاز، لأن المجازات لها دلالات هنا، ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة، يعني اللغة وما وضعت له وما تحكمت فيه وما تحكمنا فيه باللغة هو الذي يكون الضابط فيما بيننا اللفظ وما دل عليه. إذا قلت أنت هذا اللفظ على الحقيقة، على الحقيقة التي أعرفها أنا وأنت، ما تقول الحقيقة التي عند الله عز وجل، لأنه أنا ما أدري الحقيقة التي عند الله تبارك وتعالى، وإنما أقول هذا اللفظ نزل به كتاب الله عز وجل ظاهره المتبادر لا يليق بعظمة الله عز وجل، وإنما أنزل بهذه الصورة لأداء معنى نحن مع هذا المعنى. لأنه قد يقال أو قد يقول القائل طيب كيف أنزل الله عز وجل أمرا موهما ظاهره؟ مقل هذه الأساليب اللغة العربية، وقد قدمت لنا هذه الأساليب من أجل أن تدل على معان طلب منا أن نؤمن بها، وراتبون العلم يقولون آمنا به، يعني نحن أنزل الكتاب كله من أجل أن نحقق الإيمان. الاستواء لغة الآن نرجع للغة، ما زلنا في دائرة اللغة، علما بأن قلنا في البداية فرق بين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيف الله خالد رضي الله، يعني أنا ما بتصور أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمسك برقبة خالد واشتله وبدأ يطعن فيه، قالوا من ارتفع يا رسول الله؟ قال هو سيف الله، هذا سيف الله خالد. ما صحيح هذا الكلام؟ سيدنا خالد شخص له قوام طويل أيضا من الطوال، خالد رضي الله عنه طويل الجسم شديد البئس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو السيف هنا لا على السيف الذي يصنع في المصانع، بل هو خلق الله عز وجل. هناك سيوف غير خالد، أنا أعتقد أن هناك سيوف غير خالد أعتقد، لكن لما لم يكن هناك نص أنا يمكن على سبيل التجول أو الشطح إذا صح التعبير أحببت فلانا ووجدت أن له من الإقدام والاستبسال مثل ما لخاطر عم أقول لك والله هذا سيف الله عز وجل. وإذاك الذين يتحدثون بالمعاني والرقائق والمعارف يقول ألسنة الخلق أقلام الحق، يعني يكتب الله عز وجل على لوحات الأسماء ما يريد، هذا من فهم عن الله عز وجل. فإن يأتي إنسان وأنا غافل بقل يا عبد الكريم اتق الله، أرسله الله لي ليكتب بإنسانه بسمعه اتق الله. ألسنة الخلق أقلام الحق، لكن أحيانا الغافل والجاهل إذا جاء واحد من أولئك الذين يسند الله عز وجل إليهم أمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول اتق الله بقطع لسانه، كنت ما عرفت بكسر القلم نفسه. ألسنة الخلق أقلام الحق، قال ما في أخبث ممن إذا قيل له اتق الله غضب وقال عليك بنفسه. من الذنوب الشديدة أن يقول لك قائل اتق الله فتقول أنت اتق الله، غضب. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. إذا نرجع الآن لمعرفة السواء باللغة ثم نستطرق أو نستقرئ أو نتابع استعمال استوى في مجالات الاستعمال، ومع هذا ما نقوم بهذا إلا من أجل أن نبرئ الخيال من أن يتلاعب بنا فيما يتعلق بما أسند إلى الله تعالى. الاستواء في اللغة معنى الاستقرار، ولذلك العلماء المفسرون فلان وفلان والطبري وغيرهم حينما يقول الاستواء الاستقرار أو التمكن، هم ما يريدون أن ينسبوا لله عز وجل معنى التمكن والاستقرار من خلال استواء، فإن يريدون أن يقرروا معنى استواء أو استوى لغة لغة، وهذا أمر معروف ومسلم به أيضا. المفسرون غالبا ما يذكرون اللغة بالأول، حتى الفقهاء حينما يطرحون مسألة منطقية يقولون هذا باللغة كذا، وأما في التطبيق يعني في الاصطلاح فمعناه كذا، مثل الصلاة مثلا، الصلاة لغة الدعاء. يلا إذن هنا الاستواء لغة يدل على ما هو مستحيل في حق الله عز وجل بظاهره، يعني الاستقرار والتمكن، لأنه قلنا متى ما قلنا استقر مع ذلك أن هناك مستقر ومستقر عليه، هناك تجانس بين الاثنين وهذا ليس بصحيح. الكون كله كأنما كأنما كأنما لا وجود له مع الله تبارك وتعالى، فلا بد اذا من صرف عن هذا الظاهر، لانه الظاهر اللغوي لا يدق بعظمه الله عز وجل. الان نحن عندنا فذكي كما يقال لغوي، اللفظ اذا صرف عما وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقه لا محاله الى المجال. وان كنت انا والله ما احب هذا التعبير، بين نحن في مجلس اذ دخل على اسد يحمل كتابا، قال علماء يحمل كتابا، ما أظن أن الغابة قد اتصلت في المسجد وخرج هذا المتوحش إلى المسجد وبدأ يشتت الناس في المسجد، ما هذا المسجد لكن أكل الناس من الداخل. قلت أنا لما قد دخل أسد زعنا كلياتنا يحمل كتابا، يحمل كتابا، هذا الذي يمنع من توجه الذهن إلى أن الأسد هو الحيوان المتوحش المفترس القاتل سفاك الدم، واضح تماما. إذا اللفظ إذا صرف عن وضعه عما وضع له في اللغة لم يعد على الحقيقة وإنما صار على المجاز. أما قال زهير بن سلمان لدى أسد شافي السلاحي، الأسد ما بشيء ما بيعمل السلاح، برمي برامي متفجرة، فإذا هنا لدى أسد شافي السلاحي له لبد أظفاره لم تقلم، يعني يعني على مستوى من الافتراس، لكن لما قال له لبدون هذا أكد معنى الأسدية في الغامض. شاكي السلاح أخرج اللفظ عن كونه المراد به المتوحش تماما تماما، وهذه ترى في اللغة ما يسمى بالترشيح وما يسمى بتأكيد المعنى على الحقيقة، وما يخرج ومنهم من قال الترشيح إنما هو تهيئة من أجل استقبال استعمال آخر على المجال أيضا، بخلاف غير الترشيح. غير الترشيح يؤكد المعنى الحقيقي للكلمة. إذن مثل هو هي، فإذا ما أعرضوا عن اللغة ومفاهيم اللغة وعطاءات اللغة، وإذا قالوا إن اللغة ليس فيها مجال، وهذا من الكوارث حقيقة للتعامل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أننا اختلفنا في البداية، نحن نقول اللغة فيها حقيقة وفيها مجال. هنا ما دامت ثمة قرينة مانعة من إبراز المعنى الأصلي حقيقة، ينبغي أن تكون هناك كلمة أو قرينة سواء كانت قرينة لفظية أو حالية تمنع من إبراز المعنى الأصلي الكلمة. ثم إن كلامهم هذا على هذه الصورة الاستواء حقيقة في تلبيس على العامة، يعني أنا عم درس أقول استوى الرحمن عرش استوى، يعني استوى استواء على الحقيقة مر من عليها. نعم العوام راح يسألوا يفهمون كلمة على الحقيقة، عن الحقيقة بمعناها اللغوي الذي نعيبه نحن، وهذا فتنة للعوام، وفي ذلك من الإضلال واحد تمزيق الأمة اثنين ما فيه الأمر الذي نهانا عنه كتاب الله عز وجل. ومن هنا عمر رضي الله عنه خشية الفتنة والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة، النص واضح، سيدنا عمر قال بحسي إيماني يفعل ما يفعل بصبيغ، هذا الذي مر معنا أنه أتى المدينة وبدأ يسأل، بعدين درى به عمر فاستدعاه قال له عما تسأل أنت؟ وكان قد أعد له عراجين، يعني قضبان هي الخيزرانات، وقال له عما تسأل؟ بدأ يسأل ونزل فيه نزل فيه، ما تركه حتى قال له ما عاد أجد في رأسي ما كنت أسأل عنه، نظف له إياه تنظيف كامل حقيقة. هذا الذي في قلبه غير يعامل بهذه المعاملة، لأنه هذا إذا ما فهم بالحقيقة والمجاز وباللغة وبالحسنة يحتاج لعراجين عمر رضي الله تبارك وتعالى. مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء هذا السائل وسأل عن الاستواء، قال الحسن استوى أمره وقدرته إلى السماء، بمعنى قصد، ويأتي استوى بمعنى قصد بسوت البقرة أيضا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان بغير سوت البقرة أيضا، فسواهن سبع سماوات في سوت البقرة. قال تعالى ثم استوى على العرش، يعني استوى أمره وقدرته ورفعه فوق خلقه، لأنه إذا كان العرش غارقا في رحمانية الله عز وجل، وكان العرش قد غلف به الكون كله من أول آخره، فكل الكون غارق في أنوار رحمة الله عز وجل، ولذلك لا يوصف الله تعالى بصفات الخلق ولا يقع عليه الوصف كما يقع على الخلق. قال الربيع بن حبيب بلغني علي بن مسعود، نحن مع السلف صحيح 100%، والسلفي هو الذي لم يدعي السلفية دعوى لا برهان له عليها، وإنما لونه مناكفة في بعض الأحيان، مثل الذين يقولون أشهد أن عليا ولي الله، أنت لماذا تقول أشهد أن عليا ولي الله؟ لماذا؟ أنا مثل لي بدون ما أحلف أعتقد ولاية سيدنا علي أكثر من أولئك الذين يلبسون هذا اللبس بيقين هذا الكلام. قال لي أحدهم، ذكرت أنا هذا البارحة أو البارحة، كتب عن ذكري إنه سيدنا علي معه الحق، فقلت لي جزاك الله خيرا والله بارك الله فيك، فهو ظني إنه أنا انبطحت، علما بأنه سيدنا علي على الحق والله والله على الحق يا أخي، يعني سيدنا علي مسدد من كبار الصحابة رضي الله، من العشرة المبشرين بالجنة، من الخلفاء الراشدين، لكن هم ليس في المسألة أشهد أن علي هو الله، مسألة النكائش، أنت في نكائش، وهذا ترى ما يليق حقيقة، ما يليق بالمثل، ترى قضية النكائات في إعلان التصورات ليس بالصحيح هذا على الإطلاق. نحن لسنا في زمن يمكن، وهذا ترى أيضا كان فيه نواة لكنها صارت أشجار، يعني كبرت وكبرت وكبرت، وفي خطأ فاحش جدا في هذا. لو صورنا أن واحد كان من أولئك الذين لا يفهمون وبدأ يتكلم عن سيدنا علي رضي الله عنه، يا أخي من علاقة بين اثنين؟ كل أمة تحب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى. طبعا أنا قلت هذا الكلام من أجلي أني إذا قلت أنا سلفي وكنت فعلا على مذهب السلف والله تبارك بك حقيقة، لكن إذا قلت أنا سلفي وأنت ما لك علاقة بالسلف، وإذا قلت لك السلف قالوا كذا وأنت قلت لي ما لي علاقة أنا بالسلف من ناحية فعلية، ابن مسعود والضحاك بن مزاحم أنهما قال استوى على العرش أي استولى عليه، لذلك ينسب هذا المعتزلة ويهاجم المعتزلة هجوما، وعلما بأنه أنا قرأت ما قالوه حينما يردون مثل هذا التأويل، هذا تأويل حقيقة، ليس الحق معهم في هذا أبدا، هم يوهمون حقيقة المهم. وعلى الأشياء كلها يعني خضعت أشياء كلها لذات الله عز وجل وعظمة الله عز وجل ودانت، بل من أسماء المهيمن، إذا أردت أن تشهد أنوار أسماء الله المهيمن فعليك أن تكون على يقين أن كل ذرة من ذرات الوجود في قبضة الله، هو المهيمن سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم إلى آخره، بل كل ذرات الكون في قبضة الله، له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم هل ورد في الآيات والأحاديث أو عن السلف أنهم قالوا الاستواء حقيقة؟ نحن ما زلنا نقارعهم، أنت قلت حقيقة استعدوا عن هذا القول، أعطوني يا أخي آية أو أعطوني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح، أما أنتم بعد 500-600 سنة واتخذتم من فعل ذلك على أنه هو بدأت منه النبوة أو كادت، ما نقبل هذا على الإطلاق. أوليس تحقيق معنى الاستواء زيادة على النص؟ يعني حيث نقول حقيقة مع ذلك أننا أضفنا كلمة لمعنى استوى، فهذه الكلمة كأنما توهم أن النص من حيث أو من غير هذه الزيادة كأنما فيه تنزيه نحو ما نقبله، ونقول حقيقة من أجل أن يؤكدوا معنى الاستقرار والتمكن، يعني جهة، وتدخل في التسليم إن لم يريدوه، هم إن لم يريدوه، لو فرضنا أن احنا نحسن الظن، لكن هو يدل على التسليم، ولو أنصف هؤلاء إذا سكتوا عن الأخبار والآيات المتشابهة، كنا خير موقف من كل نص متشابه أن نؤمن به. نقره إن كان آية أو كان حديثا شريفا، ننزه الله عز وجل، نعتقد أن ثمة معنى له، نكل أمر هذا المعنى لله تبارك وتعالى، أو من أراد أن يؤول فهناك من أولى من الخلف. واكتفوا لو أنصفوا اكتفوا بتنزيه الله عز وجل عما تهم ظواهرها عن الحدوث ولوازم الحدوث، وفوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله تعالى وحده، خاصة أن الشرع بما ثبت الشرع؟ سؤال مهم جدا من الأصول، بما ثبت الشرع؟ ثبت بالعقل. نحن لو إذا أردنا أن نلغي العقل معناته ألغينا مناط التكليف، أليس العقل هو مناط التكليف؟ طيب إذا كان العقل بصفائه وقد أنيط به التكليف ونحن دعينا إلى أن نؤمن بالنصوص سواء كان قرآن أو حديث، ألسنا مطالبين أيضا أن نتعرف إلى أن الله عز وجل ليس كنفسه شيء معرفة عقلية أيضا؟ لأن نحن لما ناقشنا مضامين أو أدلة قوله تعالى ليس كمثله شيء، تبين لنا أنه بالعقل لا يجوز أن يكون مثله هو شيء، بالعقل لا شريك مع الله في ذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأبعاده على الإطلاق، لا يصح أن يكون لله مثل، لا يصح على الإطلاق، هذا مفهوم عقل صراحة عقلي، هذا أدلة عقلية، هذه ثبت الشرع بالعقل، ثبوته يعني من المحاكمات الرائعة جدا أن أهل السنة والجماعة قالوا أنا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة. ما معنى أني عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة؟ المعجزة يدل على أنه صادق، لأن المعجزة أمر خارق العادة وغير الله عز وجل، على يد مدعي النبوة تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. إذا دلالة المعجزة بما فهمت أنا دلالة المعجزة بالعقل، لو ما عندي عقل ما كتبت المعجزة كلها من أولها إلى أخيها، ومن هنا نثبت معنى العقلانية. لكن هل العقل مشرع؟ سؤال، ليس مشرعا، نحن لا نوظف العقل ولا نقول له إنه مرجع تشريع، ارجع أنت ماذا تقول في هذا؟ هو ما في نص، تقول لي والله أنا أقول حرام يا الله. كيف العقل لا يحلل ولا يحرم؟ العقل يفهم النص الذي يحرم والنص الذي يحلل فقط، ما أكثر من هذا. ولذلك في نزعة أو نزغة أنا خبرت عنها أوسى الرسالة من إحدى البلدان، قال في نزغة بين الشباب أنه يا أخي ما بحاجة نحن حتى للمشايخ ولا الفقهاء، أنت إذا عقل أنت مطالب العقل، يعني هو لحاله بدي أخذ من القرآن من السنة بدي أنا أسلم لهم، لكن انت على المحك لو قلت له طيب ما الحكم في كذا؟ بقول لك كذا، قلت له شو الدليل؟ ما بيعرف. فانت قلت بدي القران والسنه، انت وجدت قد الغيت الفقهاء والعلماء ووجهت الى الكتاب والسنه، ثم جئت من حيث الاستعمال والتوظيف لم ترجع لا لكتاب ولا للسنه، فما ما دليلك من الكتاب؟ قال ما بيعرف. فمعناتها انت عقلك هو الذي يحلل وهو يحرم. يقولون حيث ان الشرع ثبت بدلاله المعجزه، دلاله المعجزه دلتنا المعجزه على ان هذا الذي اظهر الله عز وجل على يديه المعجزه انما هو رسول من الله تبارك وتعالى. طيب لو اتى الشرع بما يناقضه العقل، يعني في الظاهر على فكره الشرع ما يناقض العقل حقيقه، العقل الصحيح والنص الصريح لا يتعارض على الاطلاق، مثل هل تتعارض دلاله الكون مع دلالة الآيات؟ أبدا ما تتعارض، الآيات كلام الله عز وجل، والكون خلق الله تبارك وتعالى، ولا يتعارضوا. ما تكلم الله عز وجل به عما خلق الله عز وجل لا يتعارضان بحال من الأحوال. إذن لو أن العقل قال فيه من قال بالنصوص قولا يناقض العقل، أنا الآن هل أتبع الشرع بحسب فهمي ذلك، بحسب فهمي، هل أتبع فهم الذي فهم مع أن فهمه يناقض العقل، مع ذلك أبطلت الشرع كله من أوله إلى آخره. ومن هنا موجود بعض الطوائف مثل الهشامية ومثل الروافض سلكوا مسالك فيما يتعلق بالمتشابه، مسالك متشعبة. إحنا قلنا كل متشابه نسلكه في مسلك واحد، كل متشابه ننزل الله عز وجل عن ظواهره المتبقى فيما يتعلق بالتأويل. ترى هل نؤول أو نفوض؟ أوله أو فوض ورم تنزيها. قال هناك من فوض وهم السلف، هناك من أول من السلف، لكن نسبة التأويل في السلف لم تكن واسعة صارخة كما هي نسبة التفويض. الخلف الآن، هل هناك من فوض؟ نعم هناك من فوض، لكن نسبة التأويل عند الخلف أوسع من نسبة التفويض، والله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا وبك أرحم بك، إنك أنت الصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.